والافريقيه التي كانت خاليه عن التشيع على الاطلاق، وجد فيها بيئات كامله، اسر المسلمين سنه تشيع، وحولت مساجدهم الى الحسينيات. هذا ما اعرفه، ولا اريد ان اطيل في هذا التمهيد، لكني ذكرت هذا فقط للتذكير بانه لم يحصل هذا الا لسببين. السبب الاول هو انخداع كثير من المسلمين او من علماء المسلمين السنة بأباطيل القوم وبدعاياتهم الكاذبة الخدعة، والسبب الآخر هو عدم معرفة أهل السنة عقائد القوم. أن كثيرا من أهل السنة، ولا أكون مبالغا حينما أقول كثيرا من أهل السنة، يظنون أن الشيعة فرقة من فرق المسلمين المتعددة كالأحناف، كالشوافع، كالمالكية، كالحنابلة، أو الفرق التي تشعبت من هذه المذاهب الفكرية، مذاهب الصوفية ومذاهب أخرى حسب البيئات وحسب الأقطار وحسب الزمان والظروف، فيظنون بأنه هكذا التشيع والتسلم. لا فرق بين المسلمين السنة وبين الشيعة إلا في أشياء بسيطة فرعية، وإنني لمؤسف جدا حينما أقول بأنني سمعت أشرطة كثيرة لمن يتزعم المسلمين وهم رمجوا هذه الافكار التي انا ذكرتها، لانهم يقولون لا فرق بيننا وبينهم. وقد صدر كتاب جديد في مصر، في القاهره، والقاهره ومصر لها شانها في البلاد العربيه، حيث فيها الجامع الازهر، والناس يظنون، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن الناس يظنون بان القاهرة أو مصر هي بلاد العلم والعلماء، ولهم أعذارهم فعلا أن مصر أنجبت كثيرا من العلماء البارزين والمفكرين الكبار والأعلام الذين هم قادوا الأمة الإسلامية إلى الحق والثبات، لكنه لا كل ما يصدر من مصر هو الحق والثبات، ولكن الناس كما قلت ينظرون الى مصر بنظرة خاصة. ففي القاهرة ومن مصر ومن شخص كان يحسب بانه من كبار المفكرين الاسلاميين كتب كتابا في الآونة الاخيرة وسماه بين الشيعة واهل السنة، فانني لا اريد ان اكتم اسمه حتى لا يذهب بكم الخيال ولا يتشعب بكم الظنون. من هذا الرجل؟ فهو رجل معروف في علم الاجتماع، واسمه دكتور علي عبد الواحد واحد، والرجل في 90 من العمر، وله شهرة عالمية، فصدر كتاب والناس يظنون فيه خيرا ويحسبونه بأنه عالم كبير، ولو انه اختصاصه الاجتماع، لكن القوم استطاعوا ان يوقعوه في حبائلهم وان يخدعوه وان يستغلوا جهله في هذا الموضوع، او فانما ظننت لا اقول، لكنه ما اتصور، ما استبعد، لان القوم استعجلوه، لكني لا اقول، انا اقول فيما قلت بأنه استغلوا جهله،

عياذا بالله كان اكبر المرتدين واكبر المنافقين، وهو الذي كان يحرص اصحاب رسول الله على الارتداد، وهو الذي حرض عائشه على قتل رسول الله، وامر ابنتها حفصه ان تعاون عائشه في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروها في تفسير ابن كثير. هؤلاء اصحاب رسول الله الذين رموا سنه رسول الله كيف يرمون ولا رواه، فماذا يكون مصيرهم هؤلاء؟ اريد ان ابين حقد القوم وبغضهم لامه محمد صلوات الله وسلامه عليه ولحاملي الرساله الاولى والذين نشروا الاسلام في الافاق. اريد ان ابين جهل هؤلاء المتجاهلين المتاجرين باسم الاسلام. انا اقول اين ذهبت النخوه؟ اين ذهبت غيره؟ لو لم تكن هناك غيره الاسلام اين ذهبت نخوه العرب؟ هل يمكن ان يهبب وان يقرب شخص يسب امنا؟ اين ذهبت النخوه الذين يسبون عائشه وعائشه ليست بام فامهاتنا العاديات؟ عائشه ام لكل من يدعي الايمان وام بنفس القران وبنفس قول الله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. كيف نرضى ان نقول بان الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن حيز الاجتهاد المفروض به، فنقرب شبابنا الى هؤلاء المبغضين لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه والحاقدين على الأمة الإسلامية المجيدة وأعداء حاملي الرسالة وتلامذة محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف نقرب شبابنا ليكونوا طعمة لهؤلاء الناس؟ كيف نقربهم لكي يخدعوا ويدخلوا في هذا الدين الذي لم يؤسسه الا اليهوديه الاخيره كما سوف اثبته ان شاء الله في هذا المجلس المختصر ومن كتب القوم انفسهم؟ لا اورد روايه واحده من كتب اهل السنه في كلامي هذا ان شاء الله، ولا روايه واحده لا للبيان ولا للاستدلال ولا للاستشهاد ولا للرد، لا اذكر روايه واحده من كتب اهل السنه كلها من كتب القوم انفسهم. كيف يردون وكيف يسمح لهم ضميرهم بانهم ينادون التقريب مع هؤلاء الناس الذين يكفرون ابا بكر وعمر وعثمان ويشتمون امهات المؤمنين عائشه وحتى لو تحبيب؟ كيف ينادون بالتقريب الى هؤلاء؟ كيف يسمع لهم دينهم وكيف يرضى لهم ضميرهم؟ هؤلاء قد بلغ بغضهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا المبلغ حتى رووا روايه وهي ايضا متواتره في القول في كتبهم يقولون ان مهديهم المزعوم الذي لم يولد ولن يولد الذي يقولون عنه بانه دخل في سرداب سامراء، السرداب الذي لا يستطيع ان يخرج منه فاره بدل ان يخرج منه رجل. الناس الذين شاهدوا في سامراء غاره مغارته يصدقون كلامي بانه 3 انش طول و2 انش عرض، من هذا يخرج المهدي؟ يقول انه يخرج. لكن انظروا حقد القوم لاصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه

ان الكفار دخلوا بكلابهم في المسجد لكي يرفعوا نداء المؤمنين الذين يريدون ان يبايعوا الخميني اماما. كيف هذا؟ قال هذا الرجل في كتابه كشف الاسرار في صفحه 65 الطبعه القارثيه، يقول: لم يرتكب اسم ولا يرتكب ولم يرتكب ولا تقترف جريمة ولا معصية لله ورسوله إلا وزره في أعناق أبي بكر. إيه جريمة أبي بكر؟ إيه جريمة أبي بكر؟ فهمتم ولا لا؟ إلا وزر هذه الجرائم وزر هذه المعصيات على أعناق أبي بكر. يا ناس اتقوا الله، ايه الجريمة ابي بكر؟ نعم لهما الجريمة الكبرى. ماذا جريمتهما؟ قالوا لانهما نشرا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكون. هذه جريمة. ماذا جريمة؟ ايه الجريمة؟ قالوا ان الجريمة هم غصبوا حق علي. طيب يا ناس، الذي غصب حقه لا يتكلم، انت مين حتى تتكلم؟ في بلادنا مثلا يقولون ان المدعي لا يتكلم ولكن الشاهد يتكلم. المدعي لا يدعي بان هذا الكأس كأسي، ياتي الشاهد يقول لا هذا الكأس كأس لهذا. المدعي ساكت والشاهد يتكلم. لو كان علي رضي الله تعالى عنه قد غصب حقه وظلم، لماذا لم يتكلم في حياته؟ ولماذا كان يبكي بكاء التبيان على ميت على نعش عمر الفاروق رضي الله تعالى؟ والكلام في نهج البلاغة ليس في كتابنا، في كتابكم انتم. والكلام في نهج البلاغة جاء يبكي بكاء الاطفال وقال: لله در عمر، قد ذهب نقي الصوت، قد ذهب نقي الصوت خالجا عن العيوب متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتديا هسه، وترك المسلمين لا يستطيعون ان يقتدوه وان يحذوا هسه. هذا ما قاله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاته وبعد موته وبعد استشهاده. لو كان مسجونا لاستراح، قال: الحمد لله الذي ارامني من ودوده. هذا المفروض ان يكون. لكن علي كان يحبه هذا الحب لانه زوجه بنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لم يزوجه علي رضي الله تعالى عنه ببنته الا خوفا منه. ورماية قبيحة خبيثة اوردوها في كتابهم الكافي الذي يودونه كالبخاري عندنا. قالوا: قد سئل جعفر عن زواج ام كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فماذا قال في جوابه؟ يكذبون على جعفر. قالوا انه قال: هذا افضل فرج وصبناه. انظر عباره رقيقه، هذا فرج وصبناه. يا اخي البدوي، نحن نرى البدابة من الناس الذين لا ليسوا متعمقين في الاسلام، هل يستطيع احد ان يسلب منهم بنتهم؟ والله يقتل دون هذا، يمزق دون، اليس كذلك؟ بدوي من بدابة العرب لا يستطيع احد ان يمد يده الى بنته، لا يستطيع احد ان يسلبها وان ينهبها وان يغصبها الا بعد ما يقتله ويمزقه. كيف علي رضي الله عنه؟ وعلي علي الذي تقولون عنه، الذي تقولون عنه بانه لم يولد شخص يكون

رسول الله يبايعه، فهذا هو الاسلام. فيبايعه رسول الله فينزل جبريل، فيبايعه هو الاخر. فأفضل من يبايعه من اهل السماء جبريل، فأفضل من يبايعه من الارض محمد رسول الله. طيب الرسول لا ايش قيمته ما دام انه هو المبايع، هذا هو الامام ورسول الله معبود، فايش قيمه رسول الله؟ ولا يكتفون بهذا، بل يقولون اكثر من ذلك، ويقولون ثم يهيي جميع الانبياء. هؤلاء الذين مروا الحمد لله لا يهينا، احسن، لانهم ما قالوا كل من كفر ضدهم او الق ضدهم او تكلم عليهم يهيه. انا كنت اخاف، لكني لا اخاف لانه لا يهيني، عياذا بالله من جرأة هؤلاء الناس. قالوا ثم يهيي جميع الانبياء من لدن ادم الى عيسى، فيبايعون كلهم، يبايعون فياخذ بهذا الجيش الارمرم، ويقاتل الناسبيين السنة، ويقاتل السنة، ويقاتل بين يديه جميع الانبياء، وهذا امامه. هذه افائد الفوضى التي يكون عنها المتقبلون الجاهلون المغرورون المخدوعون المستعجرون، لانه الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن حيز الاجتهاد المسموح. اي اجتهاد هذا؟ اي اجتهاد هذا؟ ومعتقدات القوم ايها الاخوه تختلف عن معتقدات المسلمين تماما، لأن هذه المعتقدات لم تؤسس إلا على محاربة الإسلام والمسلمين. ما الدليل من كتبهم عن كتبهم؟ كتبهم عن كتبهم. يقول أفضل من كتب من الشيعة في الرجال ألا وهو عبد العزيز الكشي، وأفضل من كتب من الشيعة في الفرق ألا وهو النوبختي، وكلاهما من اعيان الشيعة في القرن الثالث من الهجرة، وثالثهما سعد بن عبد الله القطبي في كتابه المقالات والفرق. ثم نقل عنهم جميع المؤرخين الشيعة والرجاليون وكل من اعتنى بالفرق، كلهم نفسه اول من قال انظروا الى هذه العبارة، هذه ليست عبارة اهل السنة، عبارة الشيعة من كتبهم التي طبعوها هم، اكثرها مطبوعة في النجف والكربلاء، مش كربلاء، النجف، يقولون فيها، وبعضها مطبوعة في الطهران، يقولون فيها من كتب اول من قال بوصاية علي وولايته، يعني ان علي ولي رسول الله ووكيله، واظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان، واظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان، وسبهم وشتمهم وكفرهم وطعن فيهم، وقال ان لكل نبي وصي، ووصي موسى يوشع، ووصي رسول الله علي. أول من قال هذا رجل من يهود صنعاء اسمه عبد الله بن سماء، ولذلك قال من قال هذا ما يقره القوم من الكتب، ولذلك قال من قال إن أصل التشيع مأخوذ من اليهود، إن أصل التشيع مأخوذ من اليهود، هذا ما يقره القوم من الكتب عليه. فالعقائد هذه ليس لها اي صلة بالاسلام، وبالعقائد الاسلامية، فعقائد الاسلامية خالية طافية من مثل هذه العقائد والترهات، والاسلام منها ضعيف.